ننتقل إلى مشاهد من معركة إلى السيرة النبوية العطرة الزكية. وأنا قلت لك عقيدة وسيرة لتدرك أن العقيدة سيرة والسيرة عقيدة، أن العقيدة سيرة والسيرة عقيدة. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جهزت قريش وكنانة والأحابيش 3000 مقاتل وثلاثة آلاف بعير امتطوها، ثم 200 فرس جنبوها لتكون أشد ما يكون حينما يغزون رسول الله والمسلمين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا قد أعيد الواقع، ترى أعيد الواقع لمعلومات تتجدد، وفوق كل ذي علم عليم. روى ابن إسحاق بسند حسن، روى ابن إسحاق بسند حسن من طريق عاصم بن عمر بن قتادة أن عكرمة بن أبي جهل هذا السبب الرئيس لوقوع معركة أحد، السبب الرئيس لوقوع معركة أحد. مما ورد في هذا ومن أصح ما وقفت عليه ما رواه ابن إسحاق بسند حسن من حديث عاصم بن عمر بن قتادة أن عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وأبا سفيان بن حرب وعبد الله بن ربيعة استنفروا قريشا فقالوا: يا معشر قريش، إن محمدا قد وثركم وتركم قطعكم وقتل خياركم، يعني في معركة بدر، فأعينونا عليه بهذا المال على حربه. أي مال؟ قافلة أبي سفيان التي قدرت 50,000 دينار. استنفر هؤلاء الأساطين من سادة كفار قريش، استنفروا قريشا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بأي شيء؟ ها، بأي شيء؟ بهذه القافلة. مو القافلة نجت، ساحل بها أبو سفيان ونجت. فأعينونا عليها لقتال محمد، أعينونا عليها لقتال محمد، فإن محمدا قد وتركم. شوف استفزوهم بإيش؟ وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا ندرك منه ثأرا. هذا سبب معركة أحد. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا الإعداد إعداد مباشر للحرب، لحرب الإسلام والمسلمين، ما هو إعداد كما يقال في مصطلح العصر إعداد لوجستي، يعني حرب بالنيابة. قدم هؤلاء المشركون بقضهم وقضيضهم وحديدهم وخيلائهم وكبريائهم، فلما دنوا من المدينة دخلوا من جهة أو من قبل وادي العقيق حتى نزلوا بالقرب من جبل عينين. وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد صلاة عصر يوم الجمعة من السنة 3 في شوال من الهجرة، وخرج 1,000 مقاتل من الصحابة قبل جبل أحد. هنا عندما بلغ جيش المسلمين بقيادة رسول الله مكانا يسمى الشوط، وهذا لم أذكره في مجالس مضت، بالشين المثلثة، وهو أسفل الحرة الشرقية، هكذا وصف الشوط أسفل الحرة الشرقية. يريد الله عز وجل ليميز الصف المسلم المؤمن الموحد من الصف المنافقين، لأن مثل المعركة هذه إن دخل المنافقون في وسط المعركة لعلهم يوجهون سيوفهم وسلاحهم إلى صدور المسلمين. فحكمة من الله أنهم عندما بلغوا الشوط، وإذا بعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين قال أطاع الصحابة فخرج من المدينة، وأنا قلت نقاتل في وسط المدينة، نقاتل في وسط المدينة، لأن بيوت المدينة كانت متسلسلة متداخلة، كما في مصنف عبد الرزاق أن بيوت المدينة في هذه الفترة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت البيوت متشابكة. قال عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين: يا خرج إلى المدينة يقاتل قريشا، وأنا قلت نقاتل في المدينة، فما سمع كلامي؟ يعني سبحان أنت نبي؟ هذا نبي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكن يحتاج الأمر إلى إيمان بأن هذا النبي الذي أمامك وقد خرج وقد قال صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي إذا لبس لأمته ها أن يعدل عن ذلك حتى يلقى عدوه أو نحو مما قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال وما أظن سيقع قتال لا، وانحاز بثلث الجيش 300 من الشوط رجع بهم إلى المدينة، والله عز وجل قد فضح أمره وكشف ستره وبين كفره، فقال تبارك وتعالى ماذا قال الله عز وجل في شأنه وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لكن الرد الحاسم القاصم ممن يعلم خائنة الأعين وخائنة ما تخفي صدور أولئك المنافقين هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. المؤمن الذي انشرح صدره بالإسلام والإيمان ما يمكن أن يعمل هذا، يمكن في وقت الجهاد ضد اليهود والنصارى وأعداء الدين والملة ها يمكن يفارق الجماعة وينزع يدا من طاعة ولي أمر المسلمين الذي بايعه على القرآن والسنة ويسلم المسلمين إلى أعدائهم، اللهم إلا أن يكون من أتباع عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. روى البخاري في صحيحه من حديث زيد بن ثابت قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد ورجع ناس ممن خرج معه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة تقول هؤلاء المنافقين الذين تراجعوا من أصحاب رسول الله، إيش تقول فرقة من أصحاب رسول الله؟ تقول نقتلهم دول منافقون نقتلهم، وفرقة تقول لا نقتلهم، فأنزل الله تبارك وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم أي أهلكهم، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله، هدول ضالون دول منافقون نسأل الله السلامة والعافية، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. شوف كمال الرواية عند البخاري، وفي ذاك الوقت قال صلى الله عليه وآله وسلم إنها طيبة تنفي الذنوب كما ينفي الكير أو النار خبث الفضة، إنها طيبة وإنها تنفي الذنوب كما ينفي النار خبث الفضة، وهذا لفظ البخاري في صحيحه. وللحديث في معركة أحد إن شاء الله بقية باقية. هذا سائل يقول هل محمد بن أبي بكر وأمثاله يعد من الصحابة؟ ابن الأثير عده من الصحابة، لكن الإمام العلائي رحمه الله تعالى قال روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر مرسلة. يقول ما المراد بهذه العبارة؟ قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. الترمذي رحمه الله تعالى فقيه بعلوم الحديث، فإذا قال في حديث هذا حديث حسن صحيح فمعناه أن له طريقا منفردة اجتمعت فيها الفردية مع صفتي الحسن والصحيح في راو من الرواة، وهو حديث فرد. أما إذا قال حسن صحيح فالراجح كما قال أبو عمرو بن الصلاح له طريق حسنة وأخرى صحيحة، والله أعلم. يقول حكم دخول المرحاض بهواتف جوال فيها مصحف؟ الأمر في هذا واسع لأن هذا الجوال لا يسمى مصحف، وإنما المصحف هو جزء من برامج هذا الجوال، لكن يغلقه يقفله أو يجعله على الهزاز حتى لا يحذر من أن يقرأ القرآن في بيت الله، وهذا فيه ما فيه من الامتهان لكلام الله عز في علاه. يقول صدمت شاة على طريق سريع وما عرفت صاحبها، اذبح شاة وتصدق بها. أقول اذبح شاة وتصدق بها على الفقراء والمساكين. إذا جاء رجل هو امرأته ليعتمروا وبقوا خمسة أيام بمكة والشركة السياحية تتعجل بهم وهي حائض، إن كان الأمر كما قلت وقد ضاق الوقت جدا وانتظارها للطهارة أو للطهر يؤخرها ويؤدي إلى مفاسد بالمرافقين لها، فلتتلجم ضرورة لتتلجم وتتحفظ. هذا ليس لأي حائض بل لمثل هذه الحائض وفي مثل حالتها. الوصف ضيق، تتلجم تتحفظ وتطوف كما هي، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذا لمن يا أخوانا؟ مو لأي حائض، هذا لهذه الحالة فقط. نعم، أنا من بلد كذا وعندي أرض زراعية ولي جار قد سلب منا هذه الأرض من 40 سنة، فماذا أصنع؟ ماذا تصنع؟ تبحث عن الوسائل النظامية لاسترجاع حقك، فإن لم تتمكن فكل أمر الرجل إلى الله، يكتب في ميزان حسناتك ويكتب رفعة في درجاتك إن شاء الله. هل يجوز أن أقول سمعت وحدثني إن كنت أسمع شيخا من مسجلة؟ ما يصح مثل هذا، ما يصح مثل هذا، بل قيد فتقول سمعت الشيخ من مسجلة أو من سيدي أو من شريط، لأن هذا إن سكت فهو ضرب من التدليس، وأنت لم تجلس بين يدي شيخك ولا مرة واحدة، ولكن قل على الإضافة، والإضافة تفيد التخصيص. قل سمعت الشيخ بن باز من شريط أو من سيدي، ولا تطلق. هل يجوز عند ذكر الأنبياء الاقتصار على السلام؟ الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الخطيب وابن وهب والحديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلوا على أنبياء الله ورسله، صلوا صلوا، اللهم صل وسلم وبارك عليهم، صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني. فالذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، وإن أردت أن تجعل الأنبياء كنبيين وهم كذلك فتصلي وتسلم فلا حرج، ولكن الحديث الوارد بالصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. يقول واحد من الأقرباء سلب ميراثنا، هل يجوز أن نلقي عليه السلام؟ يا أخي، هو مرتكب ذنبا عظيما لكنه ليس بكافر. تلقي عليه السلام وتدعو الله عز وجل بالهداية وتنصحونه وتراجعونه، فإن رفض أن يرد حقكم إليكم فاحتسبوا الأجر من الله عز في علاه.